بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس السابع، سأقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة ما جاء في المسح على الخفين، وانتهيت من أحكام السواك. قال المصنف عليه رحمة الله: باب المسح على الخفين. المسح معروف وقد مر معنا، وهو إمرار اليد على الشيء، وهذا الشيء يكون سائلا وتريد أن تذهب هذا الشيء، كما تمسح رأسك من الماء وتمسح كذلك جبينك من الرشح، ومنه المسح بالرأس. ولهذا الله عز وجل يقول: وامسحوا برؤوسكم على الخفين. الخف أيضا معروف، وهو ما يلبس في الرجل سواء كان من جلد أو من غيره، ويغطي الكعبين. ومعنى هذا الباب عندما قال المؤلف باب المسح على الخفين، يريد أن تصيب البلة للخف، فهذا الخف له شروطه: خف مخصوص، والمسح يكون أيضا في محل مخصوص، وأيضا له وقت وزمن مخصوص. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والمغيرة هو صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثقفي رضي الله عنه، ثم عاش في الكوفة وتولى أمر الكوفة وكان أميرا عليها، وهو أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله رضي الله عنه. هذا الصحابي أسلم في عام الخندق وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول غزوة شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الحديبية، وكان معروفا بالدهاء، كان موصوفا بالدهاء، وكان رجلا طويلا، حتى إن الشعبي رحمه الله لما ذكر دهاة العرب ذكر من ضمنهم المغيرة بن شعبة. هذا الصحابي الجليل كما أشرنا عاش في الكوفة وولي أمر الكوفة، وقالوا إن أول من ولاه هو عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أصبح في زمن معاوية أميرا أيضا على الكوفة، ومات رضي الله عنه فيها، أي في الكوفة، سنة 50، ومنهم من يقول سنة 51، وتوفي وهو ابن 70 سنة رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة للمسح على الخفين، فمشروعية ذلك في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. أما الكتاب فالله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت وأرجلكم إلى الكعبين قراءة الجر، فإن المراد كما قال العلماء هنا العطف يكون على مسح الرأس، عطفا على مسح الرأس، يعني وامسحوا بأرجلكم، كما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأما على قراءة النصب وأرجلكم فهذه تحمل على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. إذن هذا هو الدليل بالقراءتين، على قراءة الجر وعلى قراءة النصب، فهنا المعنى غسل القدمين، وهنا المعنى مسح الخفين. وأما من السنة فهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث المغيرة بن شعبة، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن ينزع خفيه من أجل أن يتوضأ ومن أجل أن يغسل رجليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. إذن هذا ثابت بالسنة، وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، حتى إن هذه المسألة لتذكر في كتب العقائد. لماذا؟ لأن إنكار ذلك صار من شعار أهل البدع، من شعار الرافضة ومن شعار الخوارج، كانوا ينكرون المسح على الخفين، وهذا الذي جعل أهل السنة وأئمة السلف يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد. وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في منهاج السنة النبوية، أن بعض المسائل الفقهية ذكرت في كتب العقائد لبيان أنها صارت من شعار أهل البدع ينكرونها، فيأتي أهل السنة ويثبتونها ردا على أهل البدع، لا سيما وهي صارت شعارا لهم، ولهذا لا يذكرون كل المسائل الفقهية، إنما يذكرون جملة منها، وهذا هو السبب. وأما بالنسبة للإجماع في هذا، فقد جاء الإجماع عن كثير من السلف والخلف، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول فيه أي المسح على الخفين 40 حديثا. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله كان يقول: حدثني 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار إلى جملة من هذه الآثار ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، وقد نقل الإجماع هو نفسه، ونقل الإجماع عن غيره في كتابه الأوسط، فقد نقل عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، أنه جائز يعني يجوز، رخصة من الله سبحانه وتعالى، فهي رحمة من الله لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، أباح لهم أن يمسحوا على الخفين، وأباح لهم أن يمسحوا على الجوربين. وهذا شيء صار متقررا عند جميع المسلمين، وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به الصحابة. وممن نقل الاتفاق أيضا كثير من الفقهاء كابن عبد البر رحمه الله، وكذلك القاضي عبد الوهاب، كلاهما من المالكية، وكذلك ممن نقل الاتفاق البغوي الشافعي، وابن هبيرة الحنبلي، والنووي الشافعي، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من مجموع الفتاوى ذكر ذلك، وأن الفقهاء اتفقوا وأنه لا نزاع بينهم على المسح على الخفين. كذلك الشوكاني رحمه الله ممن نقل الاتفاق على ذلك. وقد يقول قائل: إن من الصحابة من خالف، فقد روي عن عبد الله بن عباس، وروي عن عائشة، وروي عن أبي هريرة. والجواب عن ذلك أن هذا لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أنكروا المسح على الخفين، بل إن المسح صار شعارا للرافضة وصار شعارا للخوارج، والخلاف في ذلك شاذ إن كان هناك شيء من ذلك. ولهذا نجد بعض الفقهاء ينص على أن من قال أنه لا يشرع المسح على الخفين أن قوله شاذ، ولا يعتبر بقوله، ولا يعتد به، لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. كيف والنصوص في ذلك متواترة؟ كيف وقد أجمع العلماء وكثير منهم من نقل الاتفاق على ذلك؟ جاء في الحديث: فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هنا هذه المسألة وهي اشتراط طهارة القدمين عند المسح على الخفين، هذه من الشروط، هذه من شروط المسح على الخفين، كما أن التوقيت أيضا من شروط المسح على الخفين، للمقيم كذا وكذا، وللمسافر كذا وكذا، وسيأتي الكلام حول هذه المسألة. وكذلك طهارة الخف ألا يكون مثلا من جلد النجس كجلد الكلب على القول بنجازته كله وهو الصواب، أو على القول بأنه جلد، أو إذا كان جلد خنزير وهو نجس. أما عدم اشتراط طهارة القدمين عند المسح على الخفين، هذا النص بين أيدينا وهو في الصحيحين، وهو حديث المغيرة بن شعبة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإني أدخلتهما طاهرتين. ما معنى قوله هنا في هذا الحديث طاهرتين؟ هل المقصود بالطهارة الطهارة الشرعية، يعني بمعنى أني توضأت وأدخلت قدمي وهم طاهرتان، وأدخلت القدمين وهما طاهرتان فيحمل على الوضوء والمعنى الحقيقي، أم المقصود المعنى الذي هو ليس فيهما شيء من النجاسة ولم يتعلق بالقدمين شيء من النجاسة وليس الوضوء الذي هو الوضوء الشرعي؟ لا بد أن نعلم أن العلماء قاطبة على هذا الشرط، بمعنى لا يصح المسح على الخفين إلا إذا أدخلهما طاهرتين، وهذا أيضا من المسائل التي اتفق العلماء عليها. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار قال وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة، وهكذا تابعه العلماء كالبغوي وابن رشد وابن قدامة والنووي، كلهم ينقلون الاتفاق على اشتراط لبس الخفين على طهارة. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث المغيرة، وفيه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمقصود بالطهارة هنا كما أشرنا الطهارة الشرعية، الوضوء، بمعنى أنه توضأ وتقدمت الطهارة ثم لبس الخفين وهو على طهارة أي على وضوء، خلافا لمن يقول إن المقصود في ذلك هو ألا يكون في قدمه شيء من النجاسة، يعني المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة. وهذا القول نسب إلى أبي ثور ونسب إلى داود الظاهري، إذن صار مقصورا على الظاهرية. وابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد عندما ذكر هذا القول وصفه بالشذوذ، لا سيما أن ابن رشد والنووي كثيرا ما يطلقون الشذوذ على أقوال الظاهرية، ولا شك أن هذا القول شاذ، حتى وإن ثبت عن داود الظاهري وقال به فقد أصاب ابن رشد وأصاب من وصف هذا القول بالشذوذ. فالإجماع قائم على أن المقصود بالطهارة هي طهارة القدمين الذي هو الوضوء، والأدلة كما أشرنا هذا الحديث الذي بين أيدينا والإجماع الذي نقله جمع من العلماء. وقد جاءت أحاديث في ذلك كثيرة، فمثلا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وضئني، فجاء بوضوء أبو هريرة فاستنجى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يده في التراب فمسح بها ثم غسلها ثم توضأ وعلى خفيه، ثم بعد ذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام، سأله أبو هريرة إنك توضأت ولم تغسل رجليك، فقال إني أدخلتهما وهما طاهرتان، إني أدخلتهما وهما طاهرتان. وهكذا أيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي عند أحمد وعند النسائي أن النبي عليه السلام كذلك توضأ واستنجى فسأله فقال إني أدخلتهما طاهرين، والأدلة في ذلك كثيرة، حديث أبي بكر أيضا وفيه إذا تطهر ولبس خفيه، والمقصود بقوله تطهر أي توضأ، وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. وهذه الأحاديث كلها تبين أن المقصود بالطهارة هي الطهارة الشرعية الوضوء، وجاءت الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. إذن لا شك ولا ريب أن هذا الشرط معتبر، وقام عليه الاتفاق، والقول بالشذوذ هو الصواب، يعني أن القول بأن القدمين لا يشترط أن تكون طاهرتين بمعنى الوضوء الشرعي فهذا خطأ وهذا شاذ، يخالف النص ويخالف الإجماع. وقد يقول قائل إذا كان المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يمسح على خفيه أم أن يغسل القدمين؟ هذه مسألة في الحقيقة اختلف الفقهاء فيها، التفضيل بين المسح على الخفين وغسل الرجلين اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول في هذه المسألة ولعله هو أصوب الأقوال أنه ينظر إلى الأفضل في ذلك، فإذا كانت الرجلان في الخف فهنا المسح أولى، وإن لم تكن الرجلان في الخف فالغسل أفضل. وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأنه يقول إن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان مكشوف الرجلين كان يغسل قدميه، يغسل الرجلين ولا يتعمد ولا يقصد أن يلبس الخفين ليمسح عليهما. وإن كان عليه الصلاة والسلام لابس الخفين فيمسح عليهما لا أن يخلعهما. إذن ينظر في ذلك كما أشار شيخ الإسلام وتابعه تلميذه ابن القيم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف ضد الحالة التي كان عليها. وهذه هي طريقة أيضا، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، وانتصر لها شيخ الإسلام تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم. طائفة من أهل العلم، وهو القول الثاني في المسألة، ترى أن غسل الرجل هو أفضل، وأما المسح فهي رخصة وجائز، لكن قالوا يكون الغسل أفضل بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة. أما إن ترك المسح رغبة عن السنة كما يفعل الخوارج والروافض فلا يكون الغسل في حقه أفضل، لأنه رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم، يرون أن الغسل هو الأفضل وأن المسح رخصة وجائز، لكن يشترطون هذا الشرط لا يترك المسح رغبة عن السنة. والقول الثالث في المسألة هو المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، من غسل الرجلين مطلقا، وهذا من فرد به الحنابلة. هذا هو مذهب الحنابلة. لماذا فضل الجمهور غسل القدمين على المسح؟ قالوا لأنه في الحقيقة هو الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، وفي معظم أوقاته كان يغسل على رجليه عليه الصلاة والسلام. قالوا يؤكد ذلك أنه ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينزعون الخفاف فيغسلون الأقدام، كما ورد عن أبي أيوب الأنصاري، وجاء كذلك عن ابن عمر، بل جاء عن عمر وابنه. قالوا إن أبا أيوب الأنصاري كان يقول حبب إلي الوضوء، فكان ينزع الخفين ويغسل رجليه، فكان إذا سئل يقول حبب إلي الوضوء، كما جاء عند أحمد في المسند، وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكذلك ابن عمر كان يقول إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي، يعني كان يحب أن يغسل قدميه. فالجمهور أخذوا بهذه الآثار وقالوا إن الغسل هو الأفضل، إن الغسل هو الأصل، فلما كان هو الأصل كان أفضل، لأن المسح إنما هو رخصة. وضربوا قياسا أو قالوا كالوضوء مع التيمم، لأن التيمم يجوز في مواضع عند فقد الماء، قالوا والأصل هو الوضوء، قالوا كذلك هنا، فالأصل هو الوضوء وغسل القدمين، والمسح على الخفين إنما هو رخصة وجائز. ثم أشاروا إلى أنه مفروض في كتاب الله، أنه أي الغسل جاء في كتاب الله، لا سيما على روايتي وأرجلكم، كما أن غسل الرجلين أفضل من المسح. لماذا؟ قالوا لأنه أشق على البدن فكان أفضل، لأن فيه الأجر وفيه الثواب. أما الذين فضلوا المسح على الغسل وهو ما انفرد به الحنابلة عن الجمهور، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن الحديث. فهنا قالوا إذا كان هذا الأمر ليس للوجوب فأقل ما يقال أنه للاستحباب والندب، فإذا كان الأمر كذلك دل على أن الأفضل هو المسح وليس الغسل، وهذه رخصة كما في الحديث الصحيح الذي عند أحمد وغيره. إذن هذا الحديث حديث ابن عمر، وفيه أن الرخصة يحب الله عز وجل أن يأتيها العبد. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، قالوا والمسح وأيسر. وعلى كل حال المسألة فيها سعة، والقول الأول في ذلك لا شك أنه هو الصواب، قد تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وكذلك تلميذه ابن القيم في زاد المعاد، وأشاروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف ضد الحالة التي هو عليها. إن كانت عليه الخفان أي على قدميه مسح عليه الصلاة والسلام ولا ينزعهما، وإن كانت القدمان مكشوفتين غسلهما عليه الصلاة والسلام ولا يلبس الخفين ليمسح عليهما. ولعل هذا هو أعدل الأقوال، هذا القول لا شك أنه أعدل الأقوال وأقرب الأقوال جمعا بين النصوص كلها. لكن قد يقول قائل أن هناك بعض الحالات يستحب أن تظهر المسح، وذلك لو كنت في مكان مثلا يحضره أهل البدع ممن ينكر هذه السنة، فبحضرتهم تظهر هذه السنة وتكثر منها حتى تحيي هذه السنة أمام هؤلاء الذين ينكرون المسح على الخفين. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال رحمه الله: الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر، اختصره رحمه الله هذا الحديث والذي قبله أوردهما المؤلف لإثبات المسح على الخفين، ولم يورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب إلا حديثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بال، قال فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مسح على خفيه، معروف عند الفقهاء أن المسح على الخفين إنما يكون للطهارة الصغرى لا يكون للطهارة الكبرى، يعني بمعنى أن المسح خاص بالطهارة من الحدث الأصغر ولا يجوز أن يكون في الحدث الأكبر، وهذا شيء مجمع عليه. بمعنى لو أصابت الجنابة المسلم فيجب أن يخلع النعلين وأن يغتسل وأن يصل الماء إلى رجليه، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك النووي في المجموع، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، كلهم ينقلون الإجماع على أن المسح على الخفين إنما هو خاص بالوضوء ولا مدخل للغسل فيه بالإجماع. وكما أشرنا عندما ذكرنا الأفضل في ذلك، المسح رخصة وليس واجبا، المسح على الخفين إنما هو رخصة، وقد ذكرنا أن هذا شيء متفق عليه، وكثير من أهل العلم ممن نقل الاتفاق على ذلك لا يقول أحد أنه واجب لأن حديث صفوان بن عسال فيه كان يأمرنا، ليس هذا الأمر على ظاهره وإنما هو للاستحباب. وقد يقول قائل: ما الذي صرفه؟ الإجماع، فالإجماع قد قام على ذلك وهو إجماع متحقق في ذلك، إنما هو رخصة من الله سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل المتعلقة بهذين الحديثين مسألة تتعلق بالتوقيت، وهو شرط من شروط المسح على الخفين، لأننا أشرنا إلى حديث صفوان بن عسال وفيه ذكر ما للمقيم وذكر كذلك ما للمسافر، ولهذا يجب أن نعلم أن العلماء أجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، وإنما الخلاف الذي بينهم في مدة المسح فقط، وجاءت النصوص بالتوقيت فوقتت يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، الأئمة الأربعة أو ماذا؟ أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية، كلهم على أن المسألة فيها توقيت وأنها من شروط المسح يوما وليلة كما أشرنا للمقيم، ووقت ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ما هي الأدلة على ذلك؟ حديث علي في صحيح مسلم جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة وفيه أن أبا هريرة أو سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: ما الطهور على الخفين؟ فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، كما عند ابن ماجه في سننه. وكذلك جاء من حديث صفوان بن عسال الذي أشرنا إليه رضي الله عنه كان يأمرنا عليه الصلاة والسلام إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه أن الإجماع قائم على أن مسح الخفين إنما هو خاص بالحدث الأصغر، لأن صفوان يقول إلا من جنابة. طيب ما هي الأشياء التي نمسح؟ من ماذا؟ من غائط وبول ونوم كما في الأثر أو كما في حديث صفوان، وهذه كلها في الحدث الأصغر. وجاء أيضا حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عند مالك، عند أحمد في المسند، وعند ابن أبي شيبة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح، وكان هذا في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، 3 أيام للمسافر ولياليهن. كذلك حديث عمر رضي الله عنه عند أبي يعلى وعند غيره، وحديث خزيمة بن ثابت، وحديث أبي بكرة، وكذلك حديث المغيرة بن شعبة وفيه التحديد عند الطبراني وغيره، وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر. كل هذه الأحاديث مما جعل بعض أهل العلم يقول إن الأحاديث قد جاءت متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في توقيت المسح للمسافر للمقيم، يوم وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن. وهذا ما ذكره الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار. وهناك القول الثاني وهو الذي يرى أنه لا توقيت في المسح، لا توقيت في المسح، فله أن يمسح كيف شاء سواء كان مسافرا، سواء كان مسافرا أو مقيما. وهذا القول هو مشهور مذهب مالك رحمه الله، انفرد عن الأئمة كلهم أي الأئمة 3 وقال بهذا القول لا توقيت في المسح. وهل ورد عن غيره من الأئمة؟ نعم، جاء عن بعض السلف وعن بعض التابعين، بل إنه روي عن بعض الصحابة كعمر وعبد الله بن عمر وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت، وجاء أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وجاء عن عروة والحسن والشعبي والليث بن سعد. هذه الآثار كلها في المصنفين عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وذكر جملة منها ابن المنذر في الأوسط. على كل حال هذا القول أيضا انفرد به مالك عن الأئمة 3. ما هي حجة المالكية في هذا القول وأنه لا توقيت في المسح؟ استدلوا بحديث أبي بن عمارة رضي الله عنه. أبي بن عمارة جاء عنه وهو صحابي رضي الله عنه، بل قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم للقبلتين، وقد سكن مصر وعاش فيها. هذا الصحابي جاء في الحديث أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. وفي بعض الروايات أنه كان يقول له يومين 3 4 حتى بلغ 7، هكذا في الرواية، حتى بلغ 7، ثم قال له عليه الصلاة والسلام نعم وما بدا لك. قالوا إذن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبي بن عمارة أن يمسح ما بدا له. هذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي، النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم يقول هذا حديث ضعيف باتفاق العلماء، بل بالغ بعضهم وذكر هذا الحديث في الموضوعات كما فعل الجوزقاني رحمه الله في كتابه الأباطيل والمناكير، ذكر هذا الحديث في الموضوعات. إذن هذا الحديث أولا يقال ويناقش بأنه ضعيف ولا يصح. قد يقول قائل لماذا؟ نقول لأن هذا الحديث ضعفه الأئمة وعلى رأسهم أحمد والبخاري وأبو داود، غير الذين ضعفوه بعد ذلك كالنووي وابن القيم والذهبي وابن الملقن والحافظ والألباني، كل هؤلاء على ضعفه وأنه لا يصح، وقد أشرنا أن بعضهم ذكره في الموضوعات، مع أنه في سنن أبي داود، الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه ابن ماجة في سننه وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وأخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم، لكنه حديث ضعيف، بل ذكره بعضهم في الموضوعات، وبالغ في الحقيقة من قال أنه موضوع، هو حديث ضعيف. لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث صحيح فنقول إن المراد أنه جعل له أن يترخص بالمسح ما شاء وما بدا له كلما احتاج إليه على مر الزمان، لا أنه يترك الشرط في ذلك وهو التوقيت، لأن المقصود بهذا الشرط متى ما انتهى الوقت خلع الخفين وغسل الرجلين، ثم يجوز له مرة أخرى أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما إن كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليهن. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هكذا جاء الحديث، أطلق ولم يؤقت عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عند الدارقطني وعند البيهقي في سننه. والعجيب أن بعض المحدثين صحح إسناده، كالحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه التنقيح، ابن عبد الهادي الحنبلي تلميذ شيخ الإسلام تيمية، وهذا الحديث لا يصح، وقد تفرد بإسناده أسد بن موسى رواه عن حماد ابن سلمة، وقد ضعفه ابن حزم لأنه منكر الحديث، وقد رد بعض أهل العلم هذا التضعيف، لكن الصحيح أن الحديث لا يصح. مع ذلك لو سلمنا جدلا بصحته لقلنا إن هذا محمول على مدة 3 كما في النصوص، قد ذكرنا 10 من الأحاديث بل هي متواترة أحاديث التوقيت، فيحمل هذا عندما قال له وليمسح عليهما، هنا قال العلماء على مدة 3. لماذا؟ لأن هذا الحديث عام وتلك الأحاديث خاصة، أو يقال إن هذا الحديث مطلق وتلك الأحاديث المتواترة مقيدة، فقيدت هذا الإطلاق بال3 أيام ولياليهن للمسافر، وكذلك للمقيم بيوم وليلة بيوم وليلة. واستدلوا أيضا بحديث ثالث، وهو حديث ميمونة رضي الله عنها عند أحمد في المسند، وفيه رضي الله عنها وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ فقال لها: نعم. هذا الحديث عند أحمد في المسند وعند أبي يعلى وعند الدارقطني، وهذا الحديث أيضا ضعيف بل في متنه نكارة. لماذا؟ لأنه أيضا يخالف الأحاديث الصحيحة المتواترة في التوقيت، وزد إلى ذلك في إسناده عمر بن إسحاق بن يسار، وقد سكت عنه أحمد وذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ونص الدارقطني على أنه ليس بالقوي رحمه الله كما في سننه بعد أن ساق هذا الحديث، عمر بن إسحاق بن يسار ليس بالقوي. مع ذلك لو صح الحديث نقول كما قلنا في الحديثين السابقة، أنه لو صح فالمراد أنه رخص بالمسح كل ساعة كلما احتاج إليه الإنسان على مر الزمان، لا أنه يترك شرط التوقيت، بل لا بد من التوقيت للمقيم وللمسافر. وهناك أيضا جواب أن يقال إن هذه الأحاديث لو سلمنا جدلا بصحتها، ونحن لا نسلم لأنها ضعيفة، لكن لو سلمنا وسلم الفقهاء بصحتها فهي منسوخة بالأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها التوقيت. لماذا؟ لأنها متأخرة، وقد أشرنا ولعله حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه، لأن في حديث عوف ابن مالك الأشجعي قال: في غزوة تبوك، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف ليس بينه وبين تبوك إلا شيء، ليس بين تبوك وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء اليسير، فدل على أن هذه الأحاديث إن سلمنا بصحتها فهي منسوخة، مع ذلك هي لا تصح. واستدلوا بغير هذا، ومع ذلك لا شك ولا ريب أنه لا بد من التوقيت. بقي القول الثالث في هذه المسألة، وهو ما جاء عن بعض الصحابة، وأشاروا إلى أن هذا القول هو قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فيه هذا؟ جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة، وحصل أن خروجه رضي الله عنه كان في يوم الجمعة، ثم قال: ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأل عقبة بن عامر قال له متى أولجت خفيك في رجليك؟ قال له يوم الجمعة. قال هل نزعتهما؟ هل نزعتهما؟ فقال لا. قال أصبت السنة. هذا الحديث أو هذا الأثر قول عمر أصبت السنة دل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر أخرجه ابن المنذر في كتابه الأوسط، والطحاوي كذلك في شرح المعاني، والدارقطني في سننه، والحاكم والبيهقي. شيخ الإسلام ابن تيمية صحح إسناده رحمه الله، وكان يذهب إلى جواز الزيادة على التوقيت لهذا الأثر. قالوا لماذا؟ قالوا لأن قول عمر أصبت السنة دليل صريح على عدم التوقيت، فعقبة رضي الله عنه مسح 8 أيام من الجمعة إلى الجمعة، وأقره عمر رضي الله عنه وبين أنها السنة. قالوا فصار له حكم الرفع، هكذا يقولون. فاستدل به مالك ومن معه على ماذا؟ على أنه لا توقيت. لماذا؟ لأنه مسح 8 أيام فأقره عمر، بل جعلها من السنة وقال أصبت السنة. والجواب على هذا الأثر من 3 أوجه. الوجه الأول بأن قول عمر أصبت السنة هذا لا يصح، إنما المحفوظ في الأثر هو قوله أصبت فقط ولم يقل السنة، لأنه إن قال السنة فهنا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه الدارقطني في علله، وكذلك البيهقي رحمه الله في سننه، قالوا هذا هو المحفوظ أصبت وليس أصبت السنة. الوجه الثاني أن يقال قد صح عن عمر رضي الله عنه القول بالتوقيت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، فقوله الذي يوافق السنة هو القول المشهور وهو الأولى في ذلك، لأنه يوافق النصوص الصحيحة الصريحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغت حد التواتر كما قال الطحاوي وغيره. الوجه الثالث أن يقال في هذا الأثر، لا سيما أن بعض أهل العلم صحح هذا الأثر كشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني رحمه الله أيضا في الصحيحة، يقال بأن هذا كان من عمر في أول الأمر ثم رجع عنه حين جاءه الثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوقيت. إذن بقي أن نشير إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وهو في الحقيقة يعتبر قول بين القولين، لأن القولين المشهورين في المسألة القول بالتوقيت وهو قول جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء، والقول بعدم التوقيت وهو مذهب مالك ووافقه بعض التابعين أو سبقه إلى هذا القول بعض التابعين. شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى قول وجمع بين القولين، فماذا قال؟ حمل أثر عمر رضي الله عنه على حال الضرورة وحال المشقة، فيقول لا بأس أن تكون المدة غير محددة في حال الضرورة والمشقة، كأن يكون مثلا هناك برد شديد فمتى خلع خفيه تضرر، كما في أرض الثلوج، أو من خاف على نفسه من عدو أو سبع، أو وجود مشقة كالبريد الذي يجهزونه في مصلحة المسلمين. هكذا في مجموع الفتاوى رحمه الله يقرر أن أثر عمر يستفاد منه أنه لا مدة ولا توقيت في هذه الأحوال حال الضرورة والمشقة، فتكون المدة كما أشرنا غير محددة، وذكرنا أمثلة على ذلك كالبرد الشديد وأرض الثلوج، وهكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. والذي يظهر رجحانه والله أعلم هو القول الأول القائل بالتوقيت. لماذا؟ لقوة أدلتهم ولصراحتها ولصحتها. وأما أدلة القول الثاني أنه لا توقيت فهي تقابل هذه النصوص، وهي أحاديث ضعيفة، وما صح منها وفي الحقيقة لم يصح شيء، لكن لو سلمنا بصحتها فليس صريحا. ومن عمل بالتوقيت في السفر وفي الحضر صح مسحه وصحت عبادته، بخلاف من لم يعمل به فمسحه عند جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء غير صحيح. فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين، بخلاف غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحدد. وهذا ما انتصر له الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وذكر هذا. ولا شك أن هذه مسألة مهمة على طالب العلم أن يتنبه إليها. عندما تكون هناك عبادة على قول هذه العبادة باطلة بل قد يكون عند الجماهير، وعلى قول إذا فعلت كذا عبادتك تصح عند كلهم عند جميع العلماء، فهنا على طالب العلم أن يحتاط وأن ينتبه وأن يأخذ بالقول الذي فيه أن العبادة صحيحة عند الكل وعند الجميع، بخلاف ما لو خالف فأخذ مثلا بقول مالك أنه لا توقيت فظل يمسح في السفر 4 أيام و10 و20 لأنه لا توقيت، فهنا عند الجماهير مسحه باطل. فإن كان مسحه باطلا كانت عبادته باطلة لا تصح، لأن هذا من الوضوء وهو شرط في الصلاة، فإذا لم يصح المسح لم يصح الوضوء، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة ولم تصح العبادة. إذن هذا هو الصواب. وأما أثر عمر كما أشرنا فالصواب فيه أن قوله أصبت هذا المحفوظ وليس قوله أصبت السنة، هذه الزيادة في قوله أصبت السنة لا تصح. وقد أشرنا إلى أن الدارقطني قد صحح هذا الأثر في السنن وفي علله أشار إلى أن المحفوظ قوله أصبت كان هذا ثابتا عن عمر رضي الله عنه فقد صح عنه التوقيت، وأشرنا إلى الأوجه في هذا كله. إذن هذه في الحقيقة بعض المسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين، وإلا في المسائل كثيرة. فمثلا من هذه المسائل الخف الذي يمسح عليه، أشرنا إلى أنه لا بد أن يكون طاهرا، وأشرنا أن يدخل قدميه إلى الخف وهما طاهرتان، ولا يكون الخف نجسا من جلد كلب أو خنزير. والمسح يجزئ مرة واحدة، إذا مسح المتوضئ على خفيه مرة واحدة فهذا مجزئ، وهذا عليه الإجماع. وممن نقل الإجماع رحمه الله ابن هبيرة في كتابه الإفصاح يقول وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة مجزئ. وكذلك لا يشترط أن يستوعب الخف، استيعاب الخف بالمسح لا يجب. فمعنى ذلك أنه إذا مسح على ظاهر خفيه ومرت يداه على ظاهر خفيه فإن هذا يجزئ ويكفي، خلافا للمالكية. المالكية يرون أنه يجب استيعاب الخف بالمسح، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، لأن معنى المسح في لغة العرب وهو الذي ورد في النصوص مطلقا أن يمسح على خفيه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفسره بفعله، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام شيئا معينا بمعنى أنه يجب أن يستوعب كل الخف من أعلاه. فكلما قال أو ما يقال عنه مسح فهو يجزئ ما دام أنه مسح على ظاهر خفيه. ولا يجب كذلك أن يمسح إلى الكعبين، يظن أن الغسل إلى الكعبين فيقول أيضا المسح إلى الكعبين، هذا غير صحيح وغير واجب، لا يجب عليه المسح إلى الكعبين. وعلى هذا أيضا تم الإجماع، المسح جاء أنه يمسح على ظاهر خفيه كما في النصوص الكثيرة، بال وتوضأ ومسح على خفيه من حديث حذيفة وغيره رضي الله عنه. وجاء أيضا حديث علي الحديث المشهور لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. إذن يمسح على ظاهر الخفين فلا يجب المسح للكعبين. وما قال علي أنه مسح على الكعبين ولا غيره من الصحابة قال ذلك، ولو كان واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك بعضهم قد يمسح أسفل الخف ويكتفي بذلك، وهذا لا يجزئ. إذا مسح المتوضئ أسفل الخف واكتفى به ولم يمسح ظاهر الخف فهذا خطأ ولا يجزئ، بل إن بعضهم نقل الاتفاق على ذلك، حتى إن ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط يقول لا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح، يعني كأنه يقول لا بد من المسح على ظاهر الخف. بل صرح ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى أن مسح أسفل الخف دون أعلاه لا يجزئ، حتى قال لا نعلم أحدا قال بذلك إلا أشهب وهو من أصحاب مالك، أشهب من المالكية نقل عنه هذا القول أنه كان يرى بأن مسح أسفل الخف يجزئ. لماذا؟ احتجوا بالقياس، قالوا لأن أسفل الخف من الفرض وهو محل الفرض فجاز الاقتصار عليه في المسح، وهذا غير صحيح بل مخالف للنصوص ومخالف كذلك لأثر علي رضي الله عنه، وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر الخفين. كذلك ما يتعلق بغسل الخفين، لو قال قائل أنا لم أمسح على الخفين لكن غسلت الخفين، هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء فيما إذا لو غسل الخفين عند وضوئه ولم يمسح، فجمهور أهل العلم يرون أن هذا مكروه مع كونه يجزئ. لماذا؟ قالوا لأن الغسل أبلغ وفيه زيادة على المسح، فكونه غسل قد أتى بالأبلغ فيجزئه، لكن هذا مكروه لا يفعله، عليه أن يمسح كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة من الفقهاء وهم قليل، بعض الحنابلة وبعض الشافعية، يرون أن هذا لا يجزئ، بمعنى لو فعل ذلك وغسل الخفين ولم يمسح قالوا هذا لا يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن المأمور في الخفين هو المسح وليس الغسل، القدمان هي التي تغسل، أما الخف يمسح بشروطه، وهذا لم يفعل المسح وعدل إلى الغسل فلا يجزئه، حتى إنهم قالوا كالذي يطرح التراب على وجهه ويديه في التيمم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا مردود على صاحبه لا يقبل منه فلا يجزئه، هكذا يقولون وهم قليل في الحقيقة. ولا شك أن القول الأول هو الصواب، هو فعل فعلا أخطأ فيه ولم يحسن لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة لو غسل الخفين فقد أتى بالمسح زيادة، لا سيما إذا مرت يديه على الخفين وهو يغسلها، فالقول ببطلانها وأنها لا تجزئ في الحقيقة فيه صعوبة، فيقال كما قال الجمهور أن الغسل أبلغ من المسح وقد أتى به، فكونه أتى بالأبلغ أجزأه مع الكراهة، مع كراهة هذا الفعل الذي فعله. وكذلك بقيت بعض المسائل المتعلقة بالخفين، فمن هذه المسائل فيما لو انتهت المدة أو خلع الخفين، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر 3 أيام بلياليهن، ووقت للمقيم يوما وليلة، لو انتهت المدة كأن يكون مقيما فمسح يوما وليلة، فلما انتهت المدة ما زال الخفان على قدميه وقد مسح عليهما قبل أن تنتهي المدة، ثم بقي هذا المسح إلى أن خرج الوقت وانتهت اليوم والليلة، هل يقال أنه بانتهاء المدة أو بخلع هذا الخف، بخلع هذين الخفين بعد أن مسح خلعهما وأراد أن يصلي بغير الخفين، هل هذا له أثر فتنتهي المدة ويبطل المسح بانتهاء المدة، فيبطل المسح بانتهاء المدة أو بخلع الخفين؟ في الحقيقة هذه مسألة مشهورة الخلاف عند الفقهاء، وإن كان الجمهور من أهل العلم يرون أنه بانتهاء المدة أو بخلع الخفين فإن المسح قد بطل، إلا بشرط واحد، وهو إن كان على وضوء ولم يكن محدثا فانتهت المدة أو خلع الخفين قالوا يستأنف الوضوء. كيف يستأنفه؟ بغسل الرجلين، يغسل الرجلين فقط، يعني مثلا هذا الرجل مسح لمدة يوم وليلة، في هذه الساعة انتهت اليوم والليلة وما زالت الخفان في قدمه وهو على طهارة، فيقولون إن أردت أن تخلع الخفين أو انتهت المدة إذن اخلع واغسل رجليك ما دام أنك على وضوء وأنك غير محدث، وأنك غير محدث. أما إذا أحدث فعليه أن يستأنف الوضوء، بمعنى أن انتهاء المدة وخلع كذلك الخفين فيه بطلان الطهارة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وسبقه ابن حزم ومعهم من التابعين إبراهيم النخعي والحسن البصري، يرون أنه لو خلع الخفين أو انتهت المدة وما زالت قدماه في الخفين بعد انتهاء المدة فإن طهارته لا تبطل، ويصلي الصلاة وإن انتهت المدة ما دام أنه ما زال على وضوء. لماذا؟ قالوا لأن طهارته قد ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن نبطل هذه الطهارة إلا بدليل شرعي. فكون المدة تنتهي أو أنه خلع الخفين أو الجوربين التي مسح عليهما فلا يقال أن هذا يبطل الوضوء، ولا يقال أن هذا من نواقض الوضوء. ظهر من هذا كله أن مسح الخفين لا بأس به إذا انتهت المدة ما دام أنه على الوضوء، وكذلك إذا خلع الخفين لا بأس له أن يصلي بعد أن يمسح عليهما ويخلعهما، لا دليل على أن هذا من نواقض الوضوء. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خلع بعد أن توضأ، وصححه الألباني رحمه الله عند عبد الرزاق وعند غيره. وقالوا أيضا حتى القياس يؤكد ذلك، فضربوا مثالا بمن توضأ وعليه شعر ثم بعد الوضوء حلق شعره، ومعروف أنه قد مسح على شعره في وضوئه، فبينما هو يريد الصلاة حلق شعره ثم دخل المسجد، قالوا وضوءه لا يبطل. قالوا كذلك لو خلع الخفين وضوءه لا يبطل. وأما الجمهور الذين أبطلوا يفرقون بين الشعر وبين الخفين، يقولون الشعر هي من الرأس وهي خلقة، والمسح يختلف على الخفين لأن الخفين ليست من أصله، ليست كالشعر هي منفصلة. ومع ذلك نقول أن المسح قد تعلق بالخفين وقد تعلق بالشعر سواء كان خلقة أو لم يكن خلقة، فهذا ليس في الحقيقة مؤثر أن يكون هذا خلقة وهذا ليس بخلقة. وأما الجمهور الذين أبطلوا الطهارة بانتهاء المدة أو بخلع الخفين قالوا لأن المدة انتهت، فإذا انتهت المدة انتهت الطهارة، هذا شيء مؤقت بطلت بانتهاء وقتها، وهذا غير صحيح. لماذا؟ هم قاسوها على التيمم، قالوا التيمم إذا وجد الماء بطل التيمم، كذلك هنا إذا انتهت المدة أو خلع الخفين طهارته مؤقتة فتبطل بانتهاء وقتها كالتيمم. وهذا لا يسلم لهم، لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت على الصحيح، التيمم لا يبطل إلا إذا جاء الماء، فإذا جاء الماء يجب على المسلم أن يتوضأ وأن يمس هذا الماء بشرته كما جاء في حديث أبي ذر عند أحمد وغيره. إذن لعل الصواب في هذه المسألة هو قول بعض التابعين وانتصر له ابن حزم شيخ الإسلام أن الطهارة لا تبطل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا دليل على أن من خلع الخفين أو أنه انتهت المدة أن يقال أن طهارته باطلة، لا بد من دليل ونص في ذلك. أما بالنسبة لبدء المسح، متى يبدأ المسح؟ فمثلا توضأ ولبس الخفين وأدخل رجليه إلى الخفين وهما طاهرتان، ثم بعد ذلك متى سيبدأ بالمسح ومتى تبدأ المدة؟ أكثر أهل العلم أنهم يرون أن المدة تبدأ من أول حدث، إذا أحدث بعد أن لبس الخفين يقولون من هنا تبدأ المدة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، هذا قول جمهور أهل العلم. ما الذي جعلهم يقيدون ذلك بالحدث؟ استدلوا برواية جاءت في حديث صفوان بن عسال، وجاءت هذه الزيادة في بعض الكتب، وهي قوله عندما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن، جاء في الرواية من الحدث إلى الحدث، قالوا إذن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الحدث إلى الحدث. وفي الحقيقة هذه الزيادة ما هي ليست معروفة، وهي زيادة غريبة في الحديث وليست ثابتة كما ذكر ذلك النووي وغيره، وليس لها إسناد. إذن هذا هو دليلهم بهذه الزيادة. ويقولون أيضا أنها أي المسح على الخفين هي عبادة مؤقتة، فكان ابتداء الوقت من حين جواز فعلها كالصلاة، فإذا أحدث جاز له أن يمسح، قالوا إذن بالحدث بدأ الوقت. والصواب هو القول بأن المدة تبدأ من حين المسح، أول مسح يمسح بعد أن يحدث من هنا تبدأ المدة. لماذا؟ لأن النصوص الكثيرة جاءت بذكر المسح، يمسح المسافر ثلاثة أيام للمسافر ثلاثة أيام يمسح، فجاءت هنا النصوص صريحة في ذكر المسح، ومعروف أن الثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم هي كلها ظرف للمسح، فلا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. إذن هذا هو الصواب، أن لفظة يمسح في النصوص وهي كثيرة وقد أشرنا إليها، وهي أكثر من 10 أحاديث في التوقيت، فيه أن لفظة يمسح حقيقة في المسح فعلا ولا صارف له. وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون أنه يمسح مثل ساعته من يومه وليلته، فكانوا يصرحون بقوله يمسح عليهما. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة بعينها، أن يقال إن المدة تبدأ من المسح، ليست من أول حدث ولا من حين اللبس، بعضهم يقول من أول ما يلبس الخفين كما ذكر ذلك عن الحسن البصري رحمه الله، بل الصواب في هذا أن يقال أنها من حين المسح. وأما من كان مسافرا ثم لبس الخفين ثم صار مقيما قبل أن يمسح، فعليه أن يمسح مسح المقيم لأنه صار مقيما، وكذلك المقيم إذا كان مقيما ولبس الخفين ولم يمسح ثم سافر وابتدأ المسح وهو في السفر، فنقول له أن يمسح مسح المسافر وهكذا. والمسائل المتعلقة بالخف كثيرة، والأحكام المتعلقة بالجوربين هي الأحكام المتعلقة بالخف. وبقي الخلاف في مسألة مشهورة وهي المسح على النعلين، هل يمسح على النعلين كما يمسح على الخفين أم أنه لا يجزئ؟ فهنا ذهب أكثر أهل العلم، بل هم الأئمة الأربعة، أن النعلين لا يمسح عليهما البتة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهذا معتمد ومشهور مذهبهم رحمهم الله. لماذا؟ قالوا لأن النصوص جاءت التي جاءت في هذا إنما جاءت في الخفين، وكذلك جاء الإجماع على عدم جواز المسح على الخف المخرق، هكذا يقولون إذا لبس خفا مخرقا وبدت منهما القدمان قالوا لا يمسح عليهما، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع، قالوا فكيف يمسح على النعلين؟ لا يمسح على النعلين من باب أولى، لأن جزءا كبيرا من قدمه مكشوفة. كذلك قالوا الله عز وجل أمر بغسل الرجلين إذا كانت مكشوفة، وإن كان عليها الخفان فيمسح، على الخلاف أو على القراءتين، قراءة النصب وأرجلكم، وعلى قراءة الجر وأرجلكم. أما النعلان فليست في معنى الخفين. وقالوا كذلك جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل رجليه في الوضوء، وقد ذكرنا وأشرنا إلى جملة من هذه الأحاديث، حديث علي وحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة، وقد مر معنا ويل للعقاب من النار، وحديث عبد الله بن عمرو أيضا ويل للعقاب من النار. قالوا إذن يجب غسل الرجلين ولا يمسح الرجلين، لأنه لو كان عليها نعلان ومسح، وهو في الحقيقة مسح على قدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم لبين هذا، فكونه يمسح على نعليه مع قدميه فسيبقى جزء كبير من القدم لم يصله الماء بسبب أن النعلين مكشوفة. هذا هو دليل الأئمة الأربعة ومن معهم على أنه لا يجزئ المسح على النعلين. وطائفة من أهل العلم هم في الحقيقة قليل، حتى إن هؤلاء القليل لم يجوزوا المسح على النعلين مطلقا، إنما جوزوه بشروط. ماذا قالوا؟ قالوا يجزئ المسح على الخف على النعلين بشرطين. ما هما الشرطان؟ أن يمسح النعلين مع القدمين، هذا واحد. ثانيا أن يشق عليه نزع النعلين، لا يستطيع أن ينزع النعلين، هي مثبتة بالقدم فلا يستطيع أن ينزعها إلا بيده أو برجله، فاشترطوا في النعلين أنه يشق عليه نزعهما إلا بيد أو رجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا القول وانتصر له. والعجيب أن تلميذه ابن القيم لما ذكر هذا القول قال لا أعلم أحدا قال به، كأنه لا يدري أن شيخه ابن تيمية قال به، لا سيما الذي هو أن يمسح على النعلين مع القدمين. ولهذا أنكر ابن القيم رحمه الله المسح على القدمين كما في كتابه تهذيب السنن، وهو التعليق على سنن أبي داود. وهؤلاء الذين لم يروا المسح على النعلين ماذا صنعوا بالنصوص التي وردت؟ فقد جاءت بعض الأحاديث وهي التي جعلت شيخ الإسلام يقول بها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين. جاء من حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على الجوربين والنعلين، وجاء أيضا من حديث أبي موسى الأشعري، وجاء من حديث أوس الثقفي، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث علي رضي الله عنهم جميعا، وجاء من حديث ابن عباس، وجاءت آثار. ماذا صنع العلماء بهذه الأحاديث؟ طائفة من أهل العلم ضعفت هذه الأحاديث فقالت لا يصح منها شيء ولا حجة فيها، وطائفة من أهل العلم رأت أنها صحيحة لكن مع صحتها أجابوا فقالوا أن معنى المسح هنا للرجلين والنعلين ليس المقصود به المسح كالمسح على الخفين، إنما أرادوا أنه غسل قدميه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأن المسح يأتي في اللغة ويراد به الغسل، فهذا الذي أرادوه، لأن النعلين لا يمنعان من غسل الرجلين، يستطيع الإنسان أن يغسل رجليه وهو لابس النعلين، يدخل الماء إلى جميع قدمه. وطائفة أيضا قالت إن هذا كان في أول الإسلام ثم صار منسوخا ونسخ بأحاديث الغسل، ولهذا كثير ممن ألف في الناسخ والمنسوخ كالحازمي وكذلك الجعبري، مجموعة منهم ممن ألف في الناسخ والمنسوخ ذكروا أن الأحاديث الواردة في غسل الرجلين كثيرة وصحيحة، ولا يعارضها هذه النصوص التي في مسح النعلين أنه مسح على نعليه، فقالوا إنها ضعيفة وإن صحت فهي منسوخة، كما صرح بذلك الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وكذلك الطحاوي في كتابه شرح الآثار، شرح معاني الآثار، ذكر أن هناك إجماع على عدم صحة المسح على النعلين وأنكر هذا القول. وفي الحقيقة المسألة كما يظهر خلافية، وإن كان الخلاف ضعيف في ذلك. لماذا؟ لأن الذين أجازوا اشترطوا شروطا ولم يأخذوا النصوص على عمومها وعلى ظاهرها، فالأحوط أن يترك المسلم المسح على النعلين حتى يخرج من الخلاف، لأنه لو مسح على نعليه فيشترط له شروطا، ومع هذه الشروط فهو عند الأئمة الأربعة لا يجزئ، فالمسح على النعلين عندهم لا يجزئ، فتكون عبادته باطلة، فترك ذلك والخروج من الخلاف لا شك أنه أولى. إذن هذه لعلها أشهر المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.